تحذير للمكذبين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، تحذرهم هذه الآيات وهذه الأخبار، تحذرهم أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كذبوا رسالات رسلهم وعاندوا الرسل، حل بهم ما حل بهم من العذاب، كانوا أعظم قوة منهم وأعظم تحزبا على الباطل، وهم قوم نوح وقوم عاد وقوم نوح وقوم عاد وقوم فرعون وغيرهم من وقوم لوط وقوم شعيب. فأما قوم نوح فهم أول الأمم التي أهلكها الله، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام نبيا شريفا متخلقا بأحسن الأخلاق، جاءهم ودعاهم إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى نبذ الشرك والإقبال على الله وتقوى الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ولكنهم أصروا واستكبروا استكبارا ومروا على ما هم عليه وتجندوا وتحزبوا ضد نوح عليه السلام، ودعاهم واستمر في دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكنهم أصروا على كفرهم وعنادهم حتى نزل بهم العذاب. وهذا العذاب هو أول عذاب ينزل على بني آدم، ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله، وهذا العذاب هو الطوفان، بحيث أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء وجعل الأرض تنبع عيونا، فتفجر الماء من الأرض ونزل الماء من السماء حتى أغرقهم عن آخرهم، فقال سبحانه وتعالى فيهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فهلكوا جميعا إلا من نجا ممن ركب السفينة مع نوح عليه السلام. كذبت قبلهم قوم نوح. وعاد هم قوم هود، وهم ممن يسكن بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، فأرسل الله إليهم هودا عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وتقواه ونبذ الشرك والكفر، ولكنهم أصروا على كفرهم وعنادهم وتحزبوا ضد دعوة هود عليه السلام، وحاربوا هودا واتهموه بالاتهامات، فدعاهم واستمر في دعوته، ولكنهم لما أصروا على الكفر حل بهم العذاب. وهذا العذاب هو نوع آخر من عذاب الله سبحانه وتعالى الذي يحل بالأمم الكافرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأهلكوا عن آخرهم بهذه الريح القوية التي قطعت قلوبهم فماتوا عن آخرهم. قال سبحانه وتعالى وفرعون ذو الأوتاد. فرعون هو فرعون موسى، وكان يملك مصر وادعى الربوبية وادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري، فجاءه موسى عليه السلام ودعاه إلى عبادة الله وعلى أن يخلص بني إسرائيل من هذا العذاب الأليم، فاستمر على طغيانه وكفره وطلب الآيات العظيمة، فجاءه موسى بالآيات الساطعة والبراهين الواضحة، لكنه أصر على كفره وعناده فأهلكه الله بالغرق. قال سبحانه وتعالى هنا وفرعون ذو الأوتاد، أي الجنود العظيمة القوية الهائلة وصاحب القوة العظيمة، شبه يعني كثرة جنوده وقوتهم بالأوتاد الثابتة التي لا تزل، فكأن كلمة الأوتاد تشير إلى أن جنوده كأنها أوتاد، كأنها أعمدة لا تتحرك، وأما ثمود فهم قوم صالح أرسله الله سبحانه وتعالى، وهم يسكنون شمال غربي الجزيرة العربية في المدائن المعروفة بمدائن صالح، فأرسل الله إليهم صالحا ودعاهم إلى التوحيد وعبادة الله، ولكنهم أصروا على كفرهم وعنادهم وطلبوا الآية المعجزة، فأرسل الله إليهم أو أتاهم بالناقة العظيمة، ولكنهم أصروا على كفرهم ف فأهلكهم الله بالصيحة التي قطعت قلوبهم فماتوا عن آخرهم. ثم بعد ذلك قوم لوط عليه السلام. وقوم لوط كانوا يسكنون فلسطين أو أجزاء من فلسطين، قبائل متعددة، 7 قبائل أكبرها قبيلة سدوم، فكانوا يسكنون هذه المنطقة، وكانوا لا يعرفون الطريق إلى الله ولا يعبدون الله حق عبادته، بل كانوا مفسدين في الأرض ويقطعون السبيل ويؤذون المارة ويرتكبون كثيرا من المعاصي ومن المعاصي، ومن أعظم ما كانوا ارتكبوه ولم يمر بأحد قبلهم من الأمم مثل ما وقعوا فيه، ألا وهو إتيان الفاحشة، وهم أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء، أعرضوا عن النساء اللاتي أباح الله إتيانهن، وأعرضوا وتركوهن وأقبلوا على إتيان الرجال فجاءوا هذا المنكر العظيم، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم لوطا عليه السلام ليطهرهم من هذه الجريمة الشنعاء وينقذهم مما هم فيه من الظلم والفساد في الأرض، فأبوا واستكبروا وأصروا على كفرهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة لم تحل بأحد من الأمم السابقة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى قلب الأرض عليهم، قلب الله سبحانه وتعالى رفع الأرض إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم ثم أتبعهم بالحجارة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فأتبع بالحجارة الحارة الشديدة من نار جهنم تحرق كل واحد تحرقه عن آخره، فهلكوا جميعا وأنجى الله لوطا عليه السلام ومن آمن، ولم يؤمن معه إلا عدد قليل بناته، حتى زوجته كفرت بربها وكفرت برسالة لوط عليه السلام، فهلكت إلا عجوزا في الغابرين. وبعد هؤلاء أصحاب الأيكة. الأيكة هي الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل شعيبا عليه السلام إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة، وكانوا يسكنون شمال غربي الجزيرة العربية، في أطراف الجزيرة العربية عند حدود الشام، فكانوا يسكنون هذه المنطقة، منطقة مدين، وكانوا يبخسون الناس أشياءهم، وكانوا لا يوفون الكيل ولا الميزان، وكانوا يفسدون في الأرض ويقطعون السبيل ويؤذون المارة ويعبدون الأصنام، بل كانوا يعبدون الأيكة وهذه الشجرة العظيمة كانوا يعبدونها، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم شعيبا يدعوهم إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى الإصلاح في الأرض، فأبوا واستكبروا وعاندوا وردوا رسالته، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بعذاب يوم الظلة وبالصيحة فماتوا عن آخرهم. هؤلاء الأقوام قال الله سبحانه وتعالى فيهم أولئك الأحزاب، أي الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق فلم تغني عنهم شيئا. فاحذروا يا أهل مكة، واحذروا أيها المكذبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا يا من رد هذه الرسالة وكذب بالقرآن، احذروا أن يحل بكم ما حل بالأمم السابقة، فليس بينكم وبين الله نسب، ولستم أفضل منهم عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، أي إن كل من هؤلاء الأمم السابقة إلا كذبوا الرسل، أي كذبوا رسلهم، فحق عليهم عقاب، أي عقاب الله سبحانه وتعالى. وأصل العقاب هي عقابي، فحق عليهم عقابي، وحذفت الياء وناب منابها الكسرة التي تحت الباء، فحق عقاب أي عقابي، عقاب الله سبحانه وتعالى حق بهم، أي العقوبة حقت بهم ونزلت بهم. وهؤلاء وأهل مكة وكفار قريش ومن كفر برسالة محمد نقول له ما الذي يطهرك ويزكيك ألا يصيبك ما أصاب أولئك، فليحذر أولئك الذين كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبصاحبها أن يحل بهم ما حل بالأمم البائدة، وما ينظر هؤلاء من الكفار، ما ينظر هؤلاء من الكفار أي فلينتظروا إلا صيحة، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من رجوع ورد. كلمة فواق، كلمة فواق أي ليس لها عودة وليس لها رجوع، بل إذا نزلت بهم الصيحة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، أي أهل مكة وكفار قريش ومن كفر برسالة محمد عموما ينتظرون إلا صيحة واحدة تقطع قلوبهم فتهلكهم عن آخرهم، فلا يبقى لهم أثر بل يموتوا عن آخرهم. فيحذرهم الله ألا يصيبهم ما أصاب أولئك الأمم، فليحذر أولئك الذين كفروا برسالة محمد وبصاحبها أن يحل بهم ما حل بالأمم البائدة.